بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة التجمرية القاعدة الخامسة: أن نعلم لما أخبرنا به من وجه دون وجه، فإن الله قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. وقال: أفلم يتدبر القول. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يعني هذه القاعدة الخامسة في وجوب تدبر القرآن، أصل التدبر والتفكر والنظر وتمحيص الأمر، وأصله جاي من النظر في دبر الأمور عواقبها. فالذي ينظر إلى ما يقول إليه الأمر وما ينتهي إليه هذا فكر بعقله، لأن كل فعل مثلا له عاقبة، له عاقبة. مثلا هذا طالب لا يذاكر ويلعب وقت الدراسة، إيش عاقبة هذا؟ له عاقبة هذا الرسول. نقول له فكر في الأمر هذا، يعني لا يوقف على مذاكرتك وعلى معاملك وعلى كذا، هذا له نتيجة. وفيه إنسان يقول يلعب بالنار، لا لعب بالنار ممكن يكون له عاقبة، إن النار هذه تصيب شيء فتحرق، يكون هذا عاقبة. تفكر في هذا الأمر. فهذا الدين فيه أوامر، فيه نواهي، في اعتقادات، نظر في هذا تدبر القرآن مثلا. فمن رأى وعد الله تبارك وتعالى ورأى وعيده، وعده بالجنة وبالمغفرة وبما يقول إليه الأمر عنده سبحانه وتعالى يوم القيامة، ونظر في العواقب الأمر، وانظر إلى الله تبارك وتعالى على هذا الفعل وما سئل إليه الأمر، من قيام الناس وحد النار التي هي صفتها كذا وكذا وكذا. فالذي يتدبر بمعنى يتفكر وينظر في عواقب الأمور يقوم يفهم هذا الكلام ويدركه ويقدره. وأما من لا يتدبر ويأخذ الأمر على أنه يعني حكاية وقول ولم يأخذه محمل الجد، هذا ما حصل. فلا يتدبرون القرآن يعني يتفكرون فيه وينظرون ويتفكرون في المآلات التي يخبر الله سبحانه وتعالى أن الأمر سيقول إليه. نعم. فأمر بتدبر الكتاب كله، يعني ما أمر بتدبر فقط آيات الوعد والوعيد، تدبر من أعظم مواضيع القرآن، بل هو موضوعه الأساس وصف الله تبارك وتعالى بأوصافه وحمده بحمده. كل معاني القرآن راجعة إلى الحمد لله رب العالمين، والقرآن كله بيان لصفة الله تبارك وتعالى. الله يصف لنا نفسه بأسماء وصفاته، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. صف الرب وأسماءه سبحانه وتعالى. ثم الله تبارك وتعالى يختم: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. آيات عظيمة جدا في الصفات، في خلقه الله يبين لنا خلقه سبحانه وتعالى وتصريفه ورزقه، كذلك القرآن بيان لأحكام الله، يعني يمشي في خطين القرآن، خطين أساسيين. الخط الأول بيان سنة الله تبارك وتعالى في عباده المؤمن الصالح، بدأ من آدم نبيه والذي خلقه إليه، انظر إكرام الله تبارك وتعالى له إلى الثمر، انظر صنيع الله تبارك وتعالى بأوليائه من الأنبياء والمرسلين والصالحين، وكيف أن الله تبارك وتعالى هداهم ووفقهم وأوحى إلى الأنبياء وأيدهم بنصره وصنع بهم هذا الصنيع العظيم، سمع دعاءهم واستجاب لهم وكلأهم برعايته وعنايته في هذه الحياة وما ينتظرهم عنده سبحانه وتعالى، من يوم القيامة؟ هذا خط. الخط الثاني في القرآن صنيع الله بالمجرمين والكافرين. انظر صنيع الله لإبليس ماذا صنع به لما عصاه بالمجرمين من الكفار من قوم نوح ومن عاد ومن ثمود ومن قوم فرعون ومن غيرهم ومن هؤلاء المجرمين، كيف أن الله تبارك وتعالى يعني عاقبهم في الدنيا، طمس بصائرهم لم يهدهم إلى الحق لأنهم يعني رفضوا وعملوا كل صنيع الله تبارك وتعالى. هذا من صفات هذا فعله سبحانه وتعالى. هذا خط. ومن الخط الأول كذلك ما شرع الله تبارك وتعالى لأوليائه، ومن الخط الثاني الصفات التي كان عليها هؤلاء المجرمون. فبالنهاية القرآن كله بيان صفات الله تبارك وتعالى. فهذا موضع التدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ كلها تدبرون ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه، سواء من أسماء وصفاته أو من أفعاله سبحانه وتعالى أو من يعني سنته الجارية في خلقه. كلها القرآن كله موضع التدبر، وليس يعني آيات معينة هي التي تدبرها. الذي يقول لا نتفكر في آيات الصفات نغلق يعني الفهم عن القرآن، لأن القرآن كله بهذا المعنى هو من آيات الصفات، كله من آيات الصفات، لأنه كله وصف لله تبارك وتعالى. الله يقول أنا الذي أنزلت وأنا الذي حكمت وأنا الذي كذا وأنا الذي فعلت وأن إلى ربك المنتهى وأنه أضحك وأبكى وأنه أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة من ذات وأن عليهم أشياء أخرى. فالذي يقول لا تدبر القرآن، لا تنظر في حياته الصفات، لا تفكر في القرآن. وقد قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. نعم، آيات المتشابهات التي يشتبه معناها هذا الله تبارك وتعالى بأن نرد المتشابه إلى الله، كله من عند ربه. أما أهل الزيغ فإنهم يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويل، عشان فتنة يعني يريد المؤمنين يحط لهم الشبهات فيها فيضلهم، وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، يعني ما يقول إليه هذا الأمر لا يعلم هذا إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله. نعم. وهذا هو المقصود عن نعم وقفه له وما يعلم تأويله إلا الله، ثم استئنافه والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. نعم. وهذا هو المقصود عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيره. نعم. وروي عن ابن عباس أنه قال التفسير على أربعة أوجه. نعم. تفسير تعرفه العرب من كلامها، تفسير القرآن على أربعة أوجه، تفسير تعرفه العرب من كلامها، يعني أن القرآن نزل بلغة العرب، فمن علم لغة العرب عرف معنى يعني كلام الله تبارك وتعالى، هذا جانب من جانب يعني التفسير. نعم. وتفسير لا يعلم أحد بجهاله، تفسير لا يعلم أحد بجهاله اللي هي المعلوم من الدين بالضرورة من كلام الله تبارك وتعالى، كأمر الله بالصلاة وأمره الصوم وأمره الزكاة وأمره الحج، كلها أمور معلومة هذه. وكذلك مثلا نهيه عن يعني عن قتل النفس وعن الزنا وعن السرقة، ما أحد يقول لا ما أعرف إيش السرقة، يقول ما أعرف إيش، ما أدري أن الله نهى عن السرقة، أمر معلوم من الدين بالضرورة. فقول الله السارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. أنا ما يعذر أحد بجهل يعني معاني هذه يعني الآيات، هذا النوع الثاني من التفسير. وتفسير تعلمه العلماء، تفسير تعلمه العلماء، تعلمه العلماء، لأن هذا يحتاج إلى يعني نظر، إما أن هذه الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من معرفة ما فسر به أو لها أساس النزول، أو أن هذه آية عامة يراد بها خاص أو خاصة يراد بها عام، أو أن هذه الآية مجملة هنا ولكن مفسرة في المكان الآخر، هذا يعني عمل أهل العلم. نعم. وتفسير لا يعلمه إلا الله ويدعى علمه فهو كاذب. نعم، تفسير لا يعلمه إلا الله ويدعى علمه فهو كاذب. يعني حقيقة لما يجي واحد العرش، عرش مذكور في القرآن، لكن هل يعلم العرش؟ واحد يقول العرش والله صفته كذا، مثلا يعني حجمه كذا، صفته كذا، معمول من كذا، يفسر العرش يكون معمول من ذر او من الرواقيف او من الكذا او من النور او مخلوق، هذا لا يعلم هذا الا الله سبحانه وتعالى. فعرش الله وكرسيه وحقيقة السماوات وحقيقة الملائكة، هذه الامور غيبية في الله، هذا لا يعلم تأويلها الا الله سبحانه وتعالى. تأويل على الحقيقة، كذلك حقيقة ما في الجنة وحقيقة ما في النار، هذا من الأمور يعني الغيب يأخذ الله تبارك وتعالى بها، لكن حقائقها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وقد روي عن جاءت وطائفة أن الراسخين في الغيب يعلمون تأويله، يعلمون تأويله اللي هو هذا القسم، يعني من يعني يعلمه ممن يعلمه العلماء. نعم. وقد قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته الى خاتمه، اقفه عند كل ايه واساله عن تفسيرها. اوقفه عند كل ايه، انا مجاهد، يعني يقول انا عرضت المصحف، عرضته يعني بيسعرك. الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، من اول الفاتحه الى الناس، توقفوا عند كل آية سلوح عشان يتعلم تفسير القرآن من حضر هذه الأمة وعالمها وأعظم الناس يعني فهم القرآن وتأويله اللي هو ابن عباس رضي الله تعالى عنه. نعم. وأسأله عن تفسيرها. نعم. ولا منافات بين القولين. ما في منافات بين القولين، بين يعني أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله اللي هو يعني تفسيره. نعم. فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملة في ثلاثة معاني. نعم، خلينا هنا إن شاء الله نجي بعدين لاستعمال التأويل. الشاهد من هذه القاعدة الخامسة إنه هو وجوب التدبر بالقرآن، سيأتي تفصيل هذا إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك.